هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله رب الخلائق كلها فهو القريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الأعراف: وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة وأهل النار حجاب. ما هذا الحجاب؟ قال بعض أهل العلم: إنه السور المذكور في قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقال آخرون من أهل العلم: إن هذا الحجاب أسوار عالية قممها تسمى الأعراف، هكذا قال بعض العلماء، أسوار وحواجب تحجب أهل الجنة عن أهل النار، قممها تسمى الأعراف. فالأعراف هي الأماكن المرتفعة وهي أعلى شيء في المكان، ومنه قيل لعرف الديك عرف الديك. قال تعالى: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف أي على القمم الشواهق والأماكن المرتفعة، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أي يعرفون أهل الجنة بسيماهم ويعرفون أهل النار بسيماهم. أما من هؤلاء الذين قال الله في شأنهم وعلى الأعراف رجال، فقول جمهور المفسرين أنهم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، فلما استوت حسناتهم مع سيئاتهم وضعوا في مكان بين أهل الجنة وبين أهل النار. أما لماذا استوت حسناتهم مع سيئاتهم، أو عفواً ما صور الأعمال التي جعلت السيئات تستوي مع الحسنات، فذكروا لها صوراً. فمن ذلك قول من قال: إنهم قوم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بغير إذن آبائهم وأمهاتهم، خرجوا وقد أغضبوا أمهاتهم وآباءهم، فلما خرجوا عن عقوق للآباء والأمهات وقتلوا في سبيل الله كان القتل في سبيل الله في ميزان حسناتهم، وكان العقوق في ميزان سيئاتهم، فاستوت حينئذ الحسنات مع السيئات. وقال آخرون من أهل العلم: بل عموم حسناتهم استوت مع عموم سيئاتهم في الجملة من غير تفصيل بين عمل وعمل آخر. فهذا قول ثان. فالحاصل أن قول أكثر أهل التفسير في شأن أصحاب الأعراف أنهم رجال استوت أعمالهم الصالحة مع أعمالهم السيئة، لم ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات ولا العكس، فوضعوا في مكان ينتظرون قضاء الله عز وجل فيهم، وتعويلا على ما ذكر من أنهم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، ومن صورهم قوم خرجوا للجهاد بغير إذن الآباء والأمهات، يتضح هنا أمر عظيم وهو أمر بر الوالدين. ولقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أريد الجهاد معك، أريد الغزو معك، ألتمس الأجر من الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: أرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي فضل عظيم لبر الآباء والأمهات ذلكم العمل الذي يزهد فيه الكثيرون. وفي هذا الصدد أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. قال السائل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. ومحلوه إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية، محلوه إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية. ولا يخفى عليكم أن تابعيا جليلا وكان مخضرما، أي عاصر الجاهلية والإسلام، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير التابعين لكونه كان بارا بأمه، وهو ويس القرن رحمه الله تعالى. وكان بره بأمه منعه من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يتضح شيء من فضل بر الوالدين، وهذا كما يقولون غيظ من فيض. ولا يخفى عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه رأيتني البارحة في الجنة، يعني في رؤيا منامية، فسمعت صوت قارئ يقرأ، قلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه، فكذاكم البر، أي هكذا يصنع البر، هكذا يصنع البر. قال تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون كلا بسيماهم، فلأهل الجنة سيما وعلامات، ولأهل النار عياذا بالله سيما وعلامات. أهل الجنة بيض الوجوه، كذلك أهل الجنة غر محجلون من آثار الوضوء. لأهل الجنة سيما معلومة، ولأهل النار سيما معلومة. فلقد قال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فزرقة عيون مع سواد وجوه عياذا بالله، مع وجوه كالحة باسرة عليها البصور. لأهل النار علامات أعاذنا الله وإياكم منها. فأصحاب الأعراف وقفوا هنالك في أماكن عالية ينظرون إلى الجنة وما فيها من النعيم والسرور والحبور، فيرون آلاء المنعمين فيها المسرورين السعداء، وينظرون إلى النار فيرون أهل النار وما هم فيه من الصياح والعويل والبؤس والنكد والشقاء. هذا أيها الإخوة يشجعنا الآن وقبل الوفاء أن نكثر من الأعمال التي تثقل موازيننا، ومن ذلك كلمات طيبات: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالنبي قال في شأنها كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فبدلاً من اللغو الذي أنت فيه والذي تعيشه مع الناس في القيل والقال، رطب اللسان بهذه الكلمات الطيبة التي تثقل ميزان حسناتك بإذن الله. وجدير بنا أن نسأل ربنا هذا السؤال، ألا يجعلنا مع القوم الظالمين لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولقد قال تعالى في شأن أهل الإيمان وفي شأن نبيه عليه الصلاة والسلام ودعائه عليه الصلاة والسلام: وقل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يا رب إذا نزل عليهم العذاب الذي وعدت أن تنزله عليهم، إذا يا رب نزل هذا العذاب عليهم فلا تجعلني مع القوم الظالمين. فهذا دعاء بأن يسلمك الله من العذاب والبلاء إذا نزل بأهل العصيان والتمرد على الله. فاسأل الله ألا يبتليك كما ابتلاهم، وألا يحل عليك العقاب. ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. فإذا كنت تخشى على الناس أن يحل بهم عذاب أو أن ينزل بهم عقاب لحيودهم عن شرع الله، إذ الله قال: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، عليك بهذا الدعاء: ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. حينئذ يقسم أصحاب النار للأعراف لأصحاب الأعراف قائلين لهم: والله لن تدخلوا الجنة. أصحاب الأعراف أصحاب النار يقسمون حينئذ لأصحاب الأعراف قائلين: لا تظنوا أنكم ستدخلوا الجنة، والله لن تدخلوا الجنة. قال تعالى رادًا عليهم: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. حينئذ يخيب ظن أهل الكفر، ويدخل الله سبحانه أصحاب الأعراف الجنة بفضله وبرحمته. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ثم يتجه الخطاب إلى أصحاب الأعراف قائلا ربي سبحانه وقائل أو قائلة ملائكته: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فآل الأمر إلى دخول أصحاب الأعراف الجنة بفضل الله وبرحمة الله، لا خوف عليهم مما هو آتي ولا يحزنون على ما قد فات. قال تعالى: وقد انقسم الناس حينئذ إلى قسمين، إلى أصحاب جنة وأصحاب نار، وآل الأمر بأصحاب الأعراف إلى أن دخلوا الجنة بفضل الله وبرحمته. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال بعض أهل العلم: ينادي الخليل خليله، ينادي الأب ولده، تنادي الأم ولدها، ينادي الولد أباه. النار مشتعلة في الولد ينادي أباه المنعم في الجنان: يا أبي أفض علي من الماء أو مما رزقك الله، جسمي يشتعل نارا، أطفئ عني شيئا مما أنا فيه، أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. تصيح الأم بولدها: أفض علي من الماء أو مما رزقك الله، ألم أربك وليدا، ألم ألقمك ثدي مرة، صب علي من الماء، ألق إلي لقمة مما عندك، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أرجع إلى التأويل قائلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال فريق أهل التفسير: العرش سرير الملك. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، من قوله ثم استوى على العرش أخذ العلماء دليلا على أن الله في السماء مستوى على عرش. وقد تقدم أن هناك ما يربو على ألف دليل عقلي ونقلي من الكتاب والسنة والأثر والنظر على أن الله عز وجل في السماء، وذكر منها من قبل: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تقدم من قبل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تقدم من قبل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تقدم من قبل قول النبي للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. تقدم من قبل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. تقدم من قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. أدلة كثيرة وكثيرة. ولما خطب رجل من أهل البدعة على المنبر قائلا مقررا مذهبه إن الله في كل مكان يعني بنفسه، سأله سائل قال أعرابي همدني: فما بالنا، ما بالنا إذا دعونا الله رفعنا أيدينا إلى السماء ولم نمدها إلى الأرض؟ فقال الآخر حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فهناك ما يربو على ألف دليل عقلي ونقلي ومن الأثر والنظر على أن الرحمن على العرش استوى، على أن الله في السماء، ودل على هذا حديث المعراج وأحاديث أخرى. وربنا وهو في السماء مستوي على العرش يعلم كل ما نقول، يعلم ويسمع ويرى سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه سبحانه لقوله وهو بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد: بدأت الآية بالعلم، ألم تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، وختمت بالعلم. وفي الآية الأخرى: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل كذلك، يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا، يطلبه سريعا. فكما قال ربنا في آيات من سورة ياسين: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فالليل والنهار يتعاقبان، كل يريد اللحاق بالآخر فلا يدركه، وليس بينهما فاصل زمني، ليس هناك وقت بين الليل والنهار، ليس فيه ليل ولا نهار، بل كل يتابع الآخر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فلها سلطان لا تتعدى، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فسبحانه وتعالى قال تعالى: يغشي الليل النهار. الليل يأتي ويغطي الله به النهار، والنهار يأتي ويغطي الله به الليل أو جزءا منه. ففي أوقات من السنة الليل يطول فيأخذ من وقت النهار، وفي أوقات أخر النهار يطول فيأخذ من وقت الليل. قال تعالى: يطلبه حثيثا، سريعا يطلبه. قال تعالى: الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فالشمس مسخرة والقمر مسخر والنجوم مسخرات. قال ذلك: فنحن ومن فضل الله، وإن قالوا إن كوكبا في طريقه إلى الأرض لتدميرها، فنحن نوقن أن الذي يسلط الكوكب هو الله، والذي يصرفه هو الله. ولقد قال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلا يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله، ولا يسقط نجم على الأرض إلا بإذن الله، ولا يرتطم نجم بنجم إلا بإذن الله، إذ الله قال: كل في فلك يسبحون. فالذي قدر لنا الأفلاك هو الله، والذي أمسك السماوات أن تقع على الأرض هو الله. فكل شيء مسخر، الرياح مسخرة، لا تهب رياح إلا بإذن الله، ولا تقف إلا بإذن الله، ولا تنزل قطرة من السماء إلا بإذن الله، ولا تمشي الشمس ولا تجري إلا بإذن الله. والقمر كذلك والنجوم، والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، يفعل ما يريد ويقضي بما يشاء. تبارك الله، كثر الخير الوارد من الله، كثر خيره وعمت الخيرات الواردة من قبله، فتبارك تفاعل من الكثرة. تبارك الذي بيده الملك، تكاثر الخير الوارد من ربنا الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالبركة لها معنيان، أحدهما ثبوت الخير في الشيء، والثاني من معاني البركة هو النمو والازدياد والكثرة. فقوله تبارك الله تكاثر الخير الوارد من الله سبحانه وتعالى، تكاثرت نعمه، تعددت آلاؤه عز وجل، تعددت آلاؤه كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تبارك الله رب العالمين. ومن حسن النظم وجميل السياق القرآني، وبعد أن بين أن الخلق خلقه والأمر أمره والسماوات مسخرات له وكل شيء بيديه، جاء قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم، فالخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره. فإذا كان كل شيء بيديه، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه، الخلق خلقه والأمر أمره، يأمر فيطاع، يأمر فيقول كن فيكون كما كان سبحانه وتعالى. فإذا كان الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه، فادعوه تضرعا وخفية، ادعوه، فليدعوه كل داع وكل مريد، كل مريد لشيء صغير أو كبير. فربنا جل وعلا لا ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير. وقد قال في كتابه الكريم، قال في كتابه الكريم: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. أي أننا خلقنا السماوات السبع الشداد، السماوات السبع ذات الحبك، ذات التماسك الشديد، ذات الطرائق الحسام. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ولم ننشغل بها عن سائر مخلوقاتنا، لم ننشغل بخلقها عن تدبير أمر النملة في جحرها، والحية في جحرها، والطائر في وكره، والوحوش في الغابات، والحيتان في البحار. لم يشغلنا كبير عن صغير، لم يشغلنا خلق السماوات والأرض عن تدبير أمر المخلوقات، لم نغفل عن سائر المخلوقات. فمن ثم ادعوا ربكم بالصغير كما تدعونه بالكبير. إذا أردتم ماء أن تشربوا فاسألوا الله أن يسقيكم، إذا أردتم طعاما فاسألوا الله أن يطعمكم، إذا أردتم كسوة فاسألوا الله أن يكسوكم، إذا أردتم هداية فاسألوا الله الهداية، إذا أردتم إذهاب هم أو غم فاسألوا الله أن يذهب همكم وأن يذهب غمكم، إن أردتم السلامة لبلادكم فاسألوا الله أن يسلمها. بيده الخلق وبيده الأمر، أضحك وأبكى، أمات وأحيا، يعز ويذل، أغنى وأقنى، يفك عانية، يرد غائبة، يشفي سقيمة، يمرض صحيحة، كل يوم هو في شأن. فاسألوه كل ما تريدون، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الدعاء بقسميه: دعاء العبادة ودعاء المسألة كذلك. ادعوا ربكم متضرعين، متذللين، متبذلين، متخشعين، لا تدعو دعوة المستغني عنه، بل ادعو دعوة المحتاج الذليل المنكسر. ادعوا ربكم تضرعاً وبعيداً بعيداً عن أعين الناس، بعيداً بعيداً في ثلث الليل الآخر، بعيداً بعيداً عن الرياء. ادعوا ربكم تضرعاً وخفيةً، فإن أهل العلم قالوا إن كل نعمة لا حاسد وعلى قدرها. فإذا قمت تقول يا رب ارزقني أمام الناس، قد تصادف بحاسد يحسدك، يشوش عليك، يشوش عليك بحسده أو يشوش عليك بعينه، وأوردوا في ذلك من سرروا فأبدى السر مجتهدا، لم يأمنوا على الأسرار ما عاش، وأبعدوا فلم يصفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس حاشا، لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا، وداديهم من ذلكم حاشا. إن زكريا عليه السلام قام يدعو ربه يناديه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا، فأكثروا من الدعاء الخفي بعيدا بعيدا عن أعين الناس. وللدعاء الجاري مواطنه كما جاء في سنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. أرجع فأقول وبالله التوفيق، من حسن النظم القرآني وكتاب ربنا كله حسن أن نذكر بأن الخلق والأمر كل ذلك لله، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. بعدها يأتي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فربي لا يعجز شيء ولا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي في خفاء، إنه لا يحب المعتدين. لا تعتدوا في الدعاء كالذين يصيحون في الدعاء. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة في السفر يدعو بصوت عال، فقال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون سميعا قريبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. فليجعل أحدكم لنفسه من الدعاء في السر نصيبا، ولا تعجز عن الدعاء، فإن من صور العجز أن تعجز عن دعاء الله، من صور العجز أن تعجز عن سؤال الله. فإذا كان ربك يناديك كل فجر، يناديك في الثلث الأخير من الليل، من هذا الموفق؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إن ربكم جل ذكره قال في كتابه الكريم: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن نبيكم قال: الدعاء هو العبادة، وتلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بالعلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشفت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحيض من صحيحه: باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، رد على بعض الأقاويل التي منها إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحض ولم ينزل عليها دم نفاس، وهذا من ترهات وأباطيل الشيعة. فالرد عليهم إن فاطمة عليها السلام من بنات آدم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الحيض: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا على عمومه، إلا ما استثنيت لمرض أو لعلة من العلل أو لعدم بلوغها أو لغير ذلك من العلل المشروعة. وكذلك الذين يقولون إن مريم عليه السلام لم تحض، فهذا أيضا في رد عليهم، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الحيض: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، قال أي البخاري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، قيل أكثر أي أكثر قبولا وأكثر شواهدا. أولا قول البخاري وقال بعضهم يعني به من؟ صبرا، يعني به من؟ كثيرا ما يشير البخاري بقول قال بعض الناس قال بعضهم، كثيرا ما يشير إلى أهل الكوفة إلى الأحناف. فإذا قال البخاري وقال بعض الناس فيومئ بذلك في أكثر الأحيان إلى الأحناف وإلى أهل الكوفة. وأصل قائل هذه المقولة التي هي: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، له تمام فيه أن سبب ذلك أن المرأة من بني إسرائيل كانت تخرج إلى المسجد تستشرف للرجال، أي كي يراها الرجال، فلما كان ذلك أرسلت عليهم الحيضة، أرسلت عليهم الحيضة ومنعوا المساجد، ومنعوا المساجد. من قائله؟ قائله عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وكما هو معلوم فإن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة الذين نزلوا الكوفة وسكنوا فيها زمانا، فكان له أتباع كثيرون على فقهه، وكما يسميها بعض العلماء مدرسة عبد الله ابن مسعود. كانت تسكن الكوفة، أغلبهم يسكنون الكوفة، فعلماء الكوفة كالأسود ابن يزيد، كعلقمة ابن قيس، كغير هؤلاء، أغلب فقهين مأخوذ من ابن مسعود. وهنالك في المقابل مدارس أخرى، فعبد الله ابن مسعود ابن عباس كان بمكة، فأخذ عنه فقهه عدد من العلماء كعطاء ابن أبي رباح، سعيد ابن جبير، مجاهد ابن جبر، كذلك عكرمة مولى ابن عباس، إلى غير هؤلاء. ابن عمر كان بالمدينة، كان هناك علماء يأخذون عنه. ولكن ما اختصوا به لأنهم أخذوا عنه وأخذوا عن غيره وإن رووا عنه كثيرا، لكن ما اقتصر فقهم على فقه ابن عمر، لأن المدينة كان بها كثير من العلماء، فمنهم سالم ابن عبد الله بن عمر، نافع مولى عبد الله بن عمر، كذلك من هؤلاء أعني من هؤلاء أصحاب مدرسة ابن عمر رضي الله عنه، عندنا سالم، عندنا نافع، وأحيانا يروي أبو الزبير عنه بعض الأحاديث ولكن يخطئ في حديث عنه كثيرا. الشاهد أن أهل الكوفة أخذوا هذا الأثر. البخاري رحمه الله تعالى يحاول أن يجمع بين حديث رسول الله، أو هو لا يجمع، هو رجح هنا في شأن الحيض أن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، فكيف أجمع بين هذا وبين قول ابن مسعود أن الحيض أرسل على بني إسرائيل؟ فالبخاري يرجح ماذا؟ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبلا شك أنه إذا حدث تعارض بين قول صحابي وقول رسول الله لابد أن نقدم قول رسول الله بلا شك ولا ريب، ولكن أحياناً يكون الخلاف مندفعاً فليس هناك خلاف من الأصل، بل يمكنني أن أجمع. فالنصوص التي تأتي بينها خلافات للعلماء فيها طرق، أولها طريقة الجمع، أولاً بعد تحقيق الأسانيد وصحة الأسانيد نبدأ في الجمع بينها، إذا عجزنا عن الجمع اتجهنا إلى الترجيح، إذا عجزنا عن الترجيح حكمنا بالاضطراب. فهنا الجمع ممكن، بدلاً من أن وهم صحابياً جليلاً وهو عبد الله بن مسعود ألتمس لقوله وجهاً، بدلاً من أن أقول أخطأ ابن مسعود، فابن مسعود من الصحابة الأجلاء الفضلاء العلماء، بل كان يقول عن نفسه: والله ما من آية من كتاب الله إلا وأن أعلم أين أنزلت وفي من أنزلت، ولو كنت أعلم أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تبلغ المطايا لأتيته. يقول ذلك أمام الصحابة ولا يرد عليه شخص بكلمة، اعترافا بفضله. وكان عمر أحيانا تأتيه المسألة من مسائل العلم، فيستغربها ويشتد على من قالها، فإذا قيل له إن ابن مسعود قالها فيسكت وينصت ويقول: كنيف ملئ فقها، ملئ فقها رضي الله تعالى عنه. هذا فأرجع إلى توجيه كلام ابن مسعود. ابن مسعود لا يجهل أن الحيض مكتوب على بنات آدم، ولم يدعي أن الحيض لم ينزل على نسوة إلا نساء بني إسرائيل، إنما قال أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل أول ما أرسل كعقوبة بصورة كبيرة، تتضمن غزارة في الحيض. فالحيض كان موجودا، لكن موجود مثلا يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، لكن لما حصت الإسرائيليات أرسل عليهم الحيض بشدة، فكان بدلاً من أن تكون الحيضة مثلاً أربعة أيام استمرت الحيضة 15 يوماً 20 يوماً، فأصبحت حياة المرأة أغلبها دم، فيقال حينئذ أرسل الحيض على بني، على نساء بني إسرائيل لكونهن استشرفن في المساجد. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، ضحى رسول الله عن نسائه بالبقر. هنا يجدر التنبيه على حديث ضعيف جدا تالف الإسناد في شأن البقر، أن لحومها داء وألبانها دواء وسمنانها شفاء. هذا الحديث وخاصة الفقرة الأولى منه لحومها داء سنده تالف جدا ضعيف جدا، وقد رام بعض أهل العلم تحسينه فأتوا بشواهد أيضا ضعيفة، ومع ضعفها لا تشهد للمتن بطوله، إنما تشهد لسمنانها شفاء وألبانها دواء. أما لفظة لحومها داء في شأن البقر فضعيفة جدا سندا ومنكرة متنا، ذلك لأن الله قال: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، قال فيما قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، والثور والبقر. وهنا ضحى النبي عن نسائه بالبقر، ولم يكن النبي ضحي بشيء فيه داء. وكذلك إن الله قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أحل الله البقرة هي من الطيبات، وكذلك وعلى أشهر الأقوال في تفسير قوله تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، في دلالة على أن إبراهيم ضحى بالبقر، خاصة وأكثر الشراح على أن العجل من البقر، وإن كان ثم قول غير شهير بأنه قد يطلق على ما أعم من البقر كالإبل والبقر، لكن الشهير أنه من البقر. فهذه النصوص دلالة على أن لفظة لحومها داء لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث من الفوائد أن النبي ضحى عن نسائه بالبقر وهو في الحج، لكن هل العطف قالت وضحى الرسول عن نسائه بالبقر يفيد أن ذلك كان في الحج، أو أنها قالت قولا آخر ضحى النبي عن نسائه بالبقر لا يستلزم أن يكون في الحج؟ وردت روايات تفيد أن هذا كان في الحج، لأنها كانت بمنى فأتينا بلحم، أزواج النبي أدخل عليهن لحم، فسألنا ما هذا؟ قيل ضحى النبي عن نسائه بالبقر. فهذا دليل أن ذلك كان بمنى، وإذا كان في الحج إذن يجوز للحج مع عدم التمتع أن يضحي، يجوز للحاج أن يضحي إضافة إلى دم التمتع أو دم القران الذي يقدمه. والله تعالى أعلى وأعلم. أخذ منه العلماء أيضا الحاج مسافر، فجوزوا للمسافر أن يضحي في المكان الذي نزل فيه إذا شاء، أو يوكل بأن يضحى عنه في بلده، والله أعلم. بهذا انتهي هذا القدر من الدرس. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. بعض الأسئلة والإجابة عليها على وجه السرعة أقول بالله التوفيق. يسأل سائل: هل يجوز استعمال العطور الحديثة للمرأة؟ ما أدري ما المراد بالعطور الحديثة، إلا إذا كان يقصد العطور التي بها نسبة كحول أقول استعمالها جائز مع الكراهة. يقول: هل يجب على من كان معه أفراد بالغرفة بالمدينة الجامعية ونام عن صلاة الفجر أن يوقظه للصلاة، وماذا لو رفض؟ أيقظه للصلاة، إن رفض فقد أديت ما عليك. ذلك لأن عمر لما نام والرسول عليه الصلاة والسلام في مكان مع الصحابة حتى أنقذهم حر الشمس، نادى عمر بأعلى صوت الصلاة وأيقظ الرسول والصحابة. هل يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم بحضرة الأجانب من الرجال؟ المرأة عورة بما في ذلك كفاها، والله أعلم. هل يجوز وصف الصحابة بالمقدسين؟ خير وصف يوصف به الصحابة ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله. هنا ألفت النظر إلى أمور من هذه الأمور التي يلفت النظر إليها، اصطلاحات استعملها بعض الفضلاء في بعض المحاضرات وأوردها بعض الفضلاء من أهل العلم في كتبهم، كاصطلاح السالكين، الواصلين، العارفين، الملتزمين. فكل هذه الاصطلاحات إذا جئت تبحث لها عن شيء في كتاب الله وفي سنة رسول الله لا تجد لها نظائر في الكتاب والسنة. يقول لك اصطلاح العارف بالله فلان، العارف بالله اصطلاح صوفي، وليس من لوازم معرفة الله أن يكون الشخص صالح، فإن إبليس كان عارفا، إبليس عارف بالله أليس كذلك؟ لأنه قال فبما أغويتني، عالم أن الذي أغواه هو الله، قال أسجد لمن خلقت طينا، عرف أن الذي خلقه هو الله، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. وهناك الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، عارف بأوامر الله. فاصطلاح العارف بالله، اصطلاح السالكين والواصلين، واصطلاح الملتزمين، كل هذه الاصطلاحات علينا أن نبدلها باصطلاحات من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فاصطلاح الصالحين موجود في كتاب الله، وهو يتولى الصالحين في سنة رسول الله، إن عبد الله رجل صالح، ما قالش إن عبد الله رجل ملتزم، ولا قال كده عبد الله رجل ملتزم ولا رجل صالح. فاصطلاحات الكتاب العزيز يلزمنا أن نحييها، نستعين بالله على تداولها فيما بيننا، بارك الله فيكم. يسأل سائل عن مسألة ضع وتعجل، يعني ما معناها، ويسأل كذلك عن جوازها من عدمه. مسألة ضع وتعجل توصيفها لي عندك دين، يعني أنت مدين لي مثلا بألف جنيه، موعد استحقاقها بعد سنة. أنا يا صاحب المال قلت لك أنا في ضيق مثلا، أنا متجاوز عن 200 ورد لي 800 الآن، ورد لي الآن 800 بدلا من أن تنتظر سنة وترد لي كم؟ 1000. فمعناه يا صاحب الدين ضع من دينك جزءا، ويا مدين تعجل السداد. هذه صورة، أعظم صورها. هل هذه جائزة أم لا؟ فهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء. فرأى فريق من أهل العلم منعها كابن عمر وابن المسيب والإمام مالك، قالوا لأنها أشبهت الربا، أشبهت الربا. يرى ابن عباس رضي الله عنهما جوازها، قال الربا أن تقول أؤخرك وتزيدني، أما هذه حط عني وأعجل. فقال هي ليست ربا، هي ليست ربا. فابن عباس يجوزها، وزفر ابن الهذيل يجوزها، ويجوزها شيخ الإسلام تيمية، وأحد الأقوال لكن ليس بالأشهر عن الشافعي، وأحد الأقوال ليس بالأشهر عن أحمد. والظاهر والله تعالى أعلم جوازها. وإما أستأنس به للقول بالجواز أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد على خرج من بيته على إثر صوت ارتفع بالمسجد، فسأل ما هذا؟ قالوا هذا كعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرت دينا عليه. قال يا كعب ضع من دينك هكذا. قال قد فعلت يا رسول الله. قال يا عبد الله قم فاقضيه، قم فسدد له. هذا يستأنس به والله أعلم، أنه ليس لم يكن صريحا لكون الدين لم يوضح حل وقته أم لم يحل وقته. فإذا كان حل وقته وتنازل، إذا لم يحل وقته من باب أولى والله أعلم. هذا وقد وردت أحاديث ضعيفة عن المسألة بخصوصها، ولكن كلها ضعيفة والله أعلم. طلنا عليكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. الله بالعلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب، كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب.